صدق سني وعندي حلم وعقلي كبير، لو بس تدوني فرصة هثبت لكم اني راسية، وشقاوتي دي مش تهور، مرحلة عدت على خير. بس تظهرني ليه ما ده قلبي برضو فيه حب الدنيا مش هبه.